هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر العراقي عبد الحليم اللاوند عام 1934 في مدينة الموصل. تخرج في كلية الشريعة وشهد أحداث ثورة 14 تموز، وعين بعد تسريحه من الجيش، ثم عمل موظفا في وزارة الداخلية ثم في الإدارة المحلية بمحافظة الموصل، ثم مسؤولا عن مكتبات الإدارة المحلية في المحافظة ذاتها. يقول عبد الحليم اللاوند في قصيدة عنوانها الكنز المخبوء: تنصل الحمرة والكحل يسيل، من يعيد الكحل والحمرة للخد الأسيل، من يداري بمساحيق الزمن ما رماه البحر في الشاطئ من محض العفن. كيف تنمو زهرة القداح في البردي، أو كيف تميل للصبا اللين أعجاز النخيل؟ صرخت أماه فستاني يطير، ويداها التزمت أذياله، لكنه ظل بأيديها يطير. أهي من طينة هذه الأم؟ لا، أهي من تمرة هذا النخل؟ لا، ربما كانت فسيلا مفردا بين النخيل، واجتنت من جنتي عدن شذا أطيابها، وازدهت بالوارف الملتف من أعنابها. ثم ظل الكنز مخبوءا ليسبينا بمرآه الجميل. كيف جازت طرق الأرض وأعماق الزمن وأتتنا، وهي إذ مرت بنا أبقت لنا طيب الشجن؟ فلماذا عبرت منه إلينا، ولمن بعد أن ينشرها الفجر ويطوينا؟ لمن سوف تمضي وهي في أحداقنا؟ فإذا غارت فمن يتغنى بعدنا بملاح الغيد بالكحل وبالحمرة والظل؟ ومن فيها يجن؟ وفي قصيدة عنوانها وقفة على الأطلال يقول الشاعر العراقي عبد الحليم اللاوند: أصخ بقلبك تسمع أذنك العجبا، ومن لعينيك تهتك عينك الحجبا، فيما ترف بأفق الفكر هاجسة تضم أنت على رفاتها الهدبا، وتكتسي بعد أن تلقاك عارية كما اكتسى الغيم من وهج السنا لهبا. رأيتها وهي قد ألقت بمئزرها والتف زنارها في خصرها حدبا، فستانها من أنيق الورد تلثمه، أبهى الفراش جناحا أنبتته ربا. أهذه أنت؟ هذه الدار أعرفها، فكيف طاف البلا من حولها وكبا، وكيف سن البلا أسنان معوله وفتت الصخرة حتى رده تربا. أأنت أنت هنا ثغرا ألم به طيبا ويقطر من عنقوده عنبا، وأنت كنت هنا ظلا بهاجرة فرق لما أطافت بالظلال صبا. يا صورة الأمس ما حالت نظارتها لما استحالت به الأحجار محض هبا، تظل براقة الألوان ضاحية كأنها الفجر غشاه الدجى فأبى، تضيء مسود من ظل السنين به وتملأ القلب تصخابا ومضطربا. أبقى من الصخر فتت في صلابته سود الليالي ولافت فيه ما كتب. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.